مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر 2020. في العناوين: لماذا التلاسن بين المقدسي والمحيسني؟ شرعي داعش في اليمن يقول إن أمراء التنظيم ارتكبوا جرائم في حق مقاتليهم بتهمة التجسس. إعادة هيكلة في صفوف هيئة تحرير الشام، وجماعة مجهولة تعلن عن تشكيل عسكري في إدلب هدفه إزالة الجولاني، وتصف قيادة حراس الدين بالفاشلة. ضيف هذا الأسبوع الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، أو كما يعرف إعلامياً بأبي حفص المغربي. الأستاذ رفيقي سلفي سابق، وهو الآن باحث في الدراسات الإسلامية، رئيس مركز الميزان للدراسات في الدار البيضاء المغرب. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. بتنا معتادين على التناقض بين الإرهابيين الجهاديين وتطويع الفتاوى والاختلاف في الولاءات بينهم. هذا الأسبوع احتدم الصراع بين أبي محمد المقدسي، من أهم منظري السلفية الجهادية، ونحن معتادون على هذا الاسم، لكن هذه المرة مع عبدالله المحيسني، الداعية السعودي الذي كان شرعي جبهة فتح الشام، هيئة تحرير الشام، حتى العام 2017. استقال المحيسني من هاتش على خلفية خلافات مع أمنيي الهيئة بسبب موقفه من الاقتتال مع حركة أحرار الشام في ذلك الوقت. والحقيقة ظل الرجل مهادناً للهيئة ومؤيداً لتركيا، صمت عن ممارسات هاتش ضد الجهاديين الآخرين طوال الفترة الماضية، وتركزت جهوده على استقطاب متابعين لقنواته على التليجرام واليوتيوب. المحيسني موضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية والسعودية منذ العامين 2016-2017، فما الذي حدث مع المقدسي؟ بدأت القصة بنشر كتاب بعنوان الحياة الدينية في المناطق الآمنة السورية، الصادر عن جامعة غازي عين تاب في أغسطس 2020. يضم الكتاب مجموعة مقالات أشرف على تحريرها أكاديميون برئاسة محمود جنار، عميد كلية العلوم الإسلامية في عزاز شمال حلب. المشكلة تكمن في فصل بعنوان التصور الديني في المناطق الآمنة، وكتبه محمود جنار وأحمد الطعان، وفيه فقرة تقول إن المقاتلين في شمال سوريا يتلقون علومهم في العقيدة الجهادية والسلفية من مشايخ السلفية الجهادية أمثال عبد الرزاق المهدي وعبدالله المحيسني وأبي اليقظان المصري، وأن المقاتلين يتلقون عقيدة الولاء والبراء بالمفهوم الوهابي القائم على تكفير المخالفين، ومن ذلك تحذيرهم من تركيا والفصائل التي تدعمها. أول من ثارت حفيظته من هذا الكلام كان عبد الرزاق المهدي، وهو رجل دين مقرب من هاتش، أشار إلى الكتاب في 17 سبتمبر، وكان المحيسني يعيد نشر تعليقات عبد الرزاق المهدي. في 22 الجاري دافع المحيسني بأنه لا يكفر الدولة التركية ولا حاكمها أردوغان، بل يعتبر التكفير أقرب للغلو من الاجتهاد، مقتدياً بفتوى رجل الدين السعودي الطريفي، الذي قارب وبشكل عجيب ومثير للسخرية بين حاكم تركيا وشخصيات جليلة مثل النجاشي وحتى النبي يوسف عليه السلام. وفي هذا الكلام طبعا تأييد لهاتش المتحالفة مع تركيا. فانبرى أنصار القاعدة للرد، حساب جلاد المرجئة وفي منشور طويل شدد على تكفير النظام الديمقراطي والعاملين عليه، وفند ما قاله المحيسني عن تركيا وحاكمها مستندا إلى كتاب الديمقراطية دين الذي كتبه المقدسي. نشر هذا الكلام في موقع ينشر لمنظري القاعدة مثل المقدسي وأبي قتادة والسباعي تحت العنوان الرد على من قلد الطريفي في الحكم بإسلام الحاكم العلماني. جلاد المرجئة بيّن كيف أن الجماعات الجهادية الإرهابية في شمال سوريا كانت تحض على تكفير تركيا في وقت من الأوقات، لكنها اليوم باتت تتعاون مع المخابرات التركية، فلم يعد التكفير من صالحها. ثانياً، غابت القاعدة عن الساحة وغيبت بعد استغلالها للتسلق عليها، وهذا اعتراف مهم من شخصية مساندة للقاعدة بأن القاعدة تلاشت من سوريا وتم التلاعب بها. سنأتي على أمر قريب من هذا لاحقاً. ثالثاً، جلاد المرجئة قال إنه من الغلو وصف من كفر إردوغان بأنه أقرب للغلو، والطريفي زل في فتوى. زاد المقدسي على كلام جلاد المرجئة بأنه لولا فتنة إردوغان لظل كثير من الناس مخدوعين بالإسلامقراطيين الذين ركبوا موجة الجهادية أثناء سطوع نجمها. هنا رد المحيسني بمقال طويل ولكن بعنوان هل المقدسي شيخ أصلاً؟ وقال عنه لا يعرف له شيوخ ولم يثني عليه علماء، ويغلظ بحق جماعات مثل طالبان وغيرها، وأضر بالجهاد الشامي أيما ضرر بالتكفير وتضليل الشباب. وفي موقع آخر اعترف المحيسني بأنه جامل الغلاة ومنهم المقدسي. أنصار القاعدة والمقدسي اتهموا المحيسني بالتقية والنفاق بسبب مجاملاته هذا، ونبشوا من أرشيفه أنه استفتى المقدسي في مسألة توكيل محامي في أمريكا كي لا يدرج على قوائم الإرهاب أو يستهدفه الطيران الأمريكي. ومن أبرز من كتب لصالح المقدسي في هذا الأمر كان أبو عبد الله التونسي في موقع بيان التابع للقاعدة. قال إنه كان الأولى في هذه الفتاوى التقارب مع تركيا أن تطوى حتى لا تجلب لمن قال بها إثم من اتبعها. طارق الحكيم منظر آخر للجهادية قال يا محيسني عذر أقبح من ذنب. أنصار هاتش انقسموا في ردود فعلهم، معظمهم أيد المحيسني مثل أبو محمود الفلسطيني الذي سخر من المقدسي وقال إنه يحتاج إلى محو أمية. أما حساب الإفريقي المهاجر فلم يسمي الرجلين، لكنه ألمح إلى أنهما يستحقان ما يقال فيهما، وأن الأنا عندهما متضخمة إلى درجة تجعل واحدهم يكاد ينصب الولاء والبراء عليه. شرع الهيئة المحيد هذه الأيام يحيى الفرغلي سئل عن هذا الأمر في قناة الفتاوى التي يديرها على التليجرام. في الجواب تحدث عن التكفير وشروطه بشكل عام، وخلص إلى أن الانشغال بتكفير إردوغان من دون أن يسميه أمر غير مفيد، لأن إردوغان ليس رئيس الدولة التي يقوم فيها نشاط المقاتلين، وهو ليس حتى أمير فصيل مثلاً. طبعاً لتركيا وجود عسكري مهم في شمال سوريا، وتحالفها مع هيئة تحرير الشام ليس سراً. أما داعش فراقبوا المشهد وعلقوا كانوا صفاً واحداً والآن ينهشون لحم بعضهم البعض. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. لا يزال الجهاديون منشغلين بمفاوضات طالبان مع الحكومة الأفغانية هل تابت عن إرهابها أم لا؟ المقدسي الذي أبدى تخوفاً من مخرجات المفاوضات على أساس أن التشاركية والتعددية والديمقراطية كفر، أعاد نشر ما قيل إنه توضيحات المتحدث باسم طالبان حول تصريحات مسؤولين في كابل. تخوفوا هؤلاء المسؤولين من إقامة نظام حكم إسلامي في أفغانستان. ذبيح الله المتحدث شدد على الصيغة من الحكم الإسلامي الذي تنوي طالبان إقامته بالرغم من الأطراف الأخرى. المقدسي طبعا أعجبه هذا الكلام. أما داعش فنشر النسخة الثانية من فيديو معذرة إلى ربكم عن خراسان، وفيه أن مرتدي طالبان ضموا الأفغان الشيعة إلى صفوفهم وسيضمون بقية الطوائف لتصبح حركة وطنية، ومرة أخرى الوطنية مفهوم كفري عند داعش وعند القاعدة وعند الجهاديين. مرصد الجهادية. كيف تبدو هذه الانقسامات بالنسبة لشخص كان من هؤلاء؟ نرحب بالأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، أو كما يعرف بأبي حفص المغربي، الأستاذ رفيقي سلفي سابق، وهو الآن باحث في الدراسات الإسلامية، رئيس مركز الميزان للدراسات في الدار البيضاء في المغرب، وهو منبر للتنوير ومكافحة التطرف. للأستاذ رفيقي حضور مهم في الإعلام المغربي كناشط يدافع عن حقوق البشر وينبذ العنف والتطرف. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ رفيقي. أهلا وسهلا، يسعدني الوجود معك أستاذ نهاد. الحقيقة لا نستطيع أن نبدأ معك الحديث دون أن نعرج ولو قليلا وبشكل مختصر على سيرتك الذاتية، لأنه ستكون مهمة فيما سيأتي من حديث. حضرتك كنت سلفيا، سجنت في بلدك بتهم لها علاقة بالجهادية، وخرجت بعفو ملكي في 2011، خرجت إنسانا مختلفا. أي نوع من المراجعات أجريتها في تلك الفترة؟ طبعاً تعرفين أستاذ نهاد أنه من الصعب استيعاب كل القصة، وقصة طويلة جداً في مثل هذا الوقت المختصر، لكن أنا أحاول أختصرها في جمل قصيرة. أنا أولاً لم أكن يوماً سلفياً باختياري، لم يكن لي هذا الخيار، لأني نشأت في بيئة سلفية، في أسرة سلفية، في محيط سلفي، في جو عام سلفي زمن الثمانينات والتسعينات، وأخذت إلى جامعة سلفية، وأخذت إلى عدد من المدارس القرآنية السلفية، وبالتالي لم أكن سلفيا عن اختيار ولا عن قرار يوما ما. بل أكثر من ذلك، أنا كنت صغري سواء داخل الأسرة أو عند المشايخ الذين كنت أدرس عليهم، كنت مشروع شيخ، كانوا يرون في شيخا سلفيا، وفعلا بذلوا كل ما يمكن من أجل أن أكون ذلك الشيخ السلفي، وكذلك كان. وكنت صراحة كنت متألق حتى بين ما يعرف بشيوخ السلفي بحكم التربية السلفية التي نشأت عليها، والمشايخ، كل مشايخ الكبار السلفيين في العالم في ذلك الوقت التقيتهم ودرست عندهم وجلست على يدهم. ولكن حينما أتيح لي لأول مرة أن أؤسس قناعاتي الخاصة وأن أنسلخ عن كل المؤثرات الخارجية وأن أستخدم عقلي لأول مرة دون أن أسلمه لأحد، هنا بدأ التغير. وبالمناسبة هذا التغير كان قد بدأ معي قبل السجن، ليس في فترة السجن. السجن بما أتاحه من وقت، بما أتاحه من فضاء، بما أتاحه من بعد عن المؤثرات، كان له دور كبير في تسريع العملية، ولكن هذا الأمر كان قد بدأ معي قبل ذلك، حين بدأت أفكر في كل الأفكار التي أخذتها من الآخرين والتي ربيت عليها من الآخرين، بدأت في التغيير. لكن طبعاً المفتاح حسن حظي أني كنت مولعاً بالقراءة ومولعاً بالاطلاع على ما كتبه الناس، وهذا ساعدني بشكل كبير جداً على تخطي كل القيود والأغلال التي كنت مقيداً بها والتي كانت تحيطني من جانب، وفتحت كل الأبواب بجهد ذاتي. لم يساعدني في أحد ولم يطلب مني أحد ذلك. قضيت 9 سنوات في السجن، 7 منها في زنزانة انفرادية، وأنا ليس لي من شغل ولا عمل إلا القراءة والمطالعة والصراع الفكري والمعرفي والنفسي مع الأفكار التي كنت أقرأها كل يوم في مقابل ما تربيت عليه وما نشأت فيه، حتى خرجت بعد ذلك طبعا شخص آخر، شخص مختلف تماما. رائع جدا. على كل حال أستاذ، سنعود إلى هذا الموضوع، لكن أولا أود أن أسألك عن القاعدة. واليوم ونحن نشهد كيف أن منظريها منقسمين فيما بينهم بخصوص طالبان، في نفس الوقت نجد أن قيادة القاعدة تبايع طالبان التي جلست مع الأمريكان وعقدت معهم سلام، وأنصار الجماعة الحقيقة منقسمون بين هؤلاء وأولاء. عندما تنظر إلى هذا المشهد أستاذ رفيقي، وأنت كنت في موقف مشابه، ماذا يخطر لك؟ ما الذي يجري؟ إلى أي درجة تطوع الفتاوى بما يناسب إرهاب هذه الجماعات؟ لا طبعا أنا لا أستغرب هذا الأمر، ودائما أتحدث عنه وأقول بأن الفكرة السلفية عموما، ليس فقط السلفية الجهادية، السلفية عموما هي فكرة قابلة للتصدي في أي وقت، قابلة للانقسام. الآن نحن في العالم أمام عدد ضخم من الجماعات السلفية. كيف تولدت كل هذه الجماعات؟ تولد بعضها من بعض، نشأ بعضها من ركام بعض، مثل طائر العنقاء الأسطوري الذي يخرج من الرماد، كذلك هذه الجماعات. أنا لا أستغرب مثل هذه الأمور، ولا أستغرب وقوع انقسامات أخرى وانشقاقات أخرى، سواء فيما يتعلق بالفكر الجهادي عموماً أو داعش أو غيرها. هذا بالنسبة لأمر طبيعي جداً. قضية تطويع الفتاوى لأغراض إيديولوجية، هذا أمر ليس مقصوراً على الحركات الجهادية، هذا أمر تشترك فيه غالب إن لم يكن كل حركات الإسلام السياسي التي تعمل على تطويع هذه النصوص لمصالحها الشخصية، لأغرارها، لأهدافها. يمكن أن أقول أنه النص قد يساعد أحياناً، بسبب أن النص في بنيته هو قابل للتأويل، وربما هذا الأمر كان من المفروض أن يكون أمراً جديداً، بحيث أن النصوص ليست حادة في مفهومها حتى تستطيع كل الأجيال وكل العصور أن تتفاعل معها وأن تسخرها لما فيه مصلحة البشرية. مشكلة الحركات الجهادية أنها استعملت العكس، أنها وظفت هذه النصوص واستغلت هذه العمومية الموجودة في النصوص لتوضيح هذه أهدافها الخاصة. ليس من الغريب أن يختلف الناس حول موقف طالبان، أصلاً الموقف من طالبان الجهاديون يختلفون فيه حتى قبل أحداث 11 من سبتمبر. أبو قتادة وأبو محمد المقدسي بنفسهما كان لهما موقف سيء من طالبان في بدايتها، خاصة حينما كانت تطلب اعتراف الأمم المتحدة وكانت تعترف بها بعض الأنظمة في بدايتها كالإمارات والسعودية. كان مشايخ الفكر الحركات الجهادية كانوا مستائين، لكن ما وقع من تطورات بعد ذلك هو الذي جعل نوعا من التوافق والتلاؤم بينهم وبين الطالبان، رغم أن الطالبان في تأسيسها في خروجها هي مختلفة تماما عن الحركات الجهادية، هي حركة ديوبندية صوفية، حركة المذهب الحنفي، على خلاف الحركات الجهادية التي هي حركات سلفية والتي هي تميل إلى المذهب الحنبلي أو هي حركات حنبلية أو تتبع النص وغير ذلك، هذا ليس مقام التفصيل فيه. فإذن اليوم من الطبيعي جدا حين تقوم طالبان بتصرف مغاير جدا للنسق العام الذي كانت عليه التيارات الجهادية أن يكون هذا الاختلاف حول موقفها. أستاذ رفيقي، نشأت حضرتك ودرست وكبرت في عالم كان يوجد فيه القاعدة كجماعة إرهابية جهادية، أما الآن فالجماعات تعددت، داعش، هيئة تحرير الشام، ثم جماعات أخرى ضاعت بوصلتها بالنسبة لهذه الجماعات الكبيرة مثل القاعدة في اليمن، في غرب إفريقيا، داعش في موزمبيق، ويصل هذا التعدد إلى تناحر وحتى تكفير وإخراج من ملة الإسلام. ما الذي يجري؟ هل كنت تتوقع هذا يوما من الأيام؟ لا أستغرب، أنا شخصيا لا أستغرب نهائيا هذا الأمر، لأنه داخل الأدبيات الجهادية، داخل المرجعية الجهادية، هناك ما يبرر كل هذه الأمور. هناك إما أنك تعتمد على فعل معين ارتكبه الفصيل المخالف أو الفصيل المنشق فتدخله وتقحمه في دائرة الكفر، وبالتالي تصنف على أن هذه الطائفة أصبحت كافرة بانشقاقها وبالتالي يجوز قتالها، أو أنها تصنفها على أنها فرقة باغية وبالتالي توظف كل الفقه القديم المتعلق بأحكام الطوائف وأحكام الفرق، الفرقة الباغية والفرقة المرتدة والفرقة المارقة، توظف كل هذا الفقه من أجل تحقيق هدف معين الذي هو محاربة تلك الطائفة المخالفة بأي شكل من الأشكال. ما دامت هذه الفرق وهذه الجماعات تلتزم منهجية الإقصاء، أننا نحن الأفضل وأننا نحن فقط من يجب أن يكون على هذه الأرض، وأن كل مخالف للفكر الذي نؤمن به لا يجب أن يكون له حظ في الوجود، من الطبيعي جدا ومن السهل جدا أن تجد الفقه الذي يطوع مثل هذه العقلية ومثل هذه المنهجية في محاربة الآخرين. أنا شخصياً غير مستغرب نهائياً من كل هذه الانشقاقات ومن كل هذه التقسيمات، وأقول بأنه ما دامت هذه الحركات قائمة فستنشق وستنشق وستنشق، وسنشهد عدد وسنشهد اختلافات وسنشهد تقاتل وسنشهد كل هذه الصور التي نراها اليوم. الحقيقة أستاذ رفيقي أنت الضيف المثالي في هذا البرنامج، لأنه حضرتك وما تمثله مثل البوصلة التي دائما نحن نبحث عنها، كيف نخرج من ظلام هذا الإرهاب إلى ضوء وإلى نور نبذ العنف والتطرف. لهذا أريد أن أعود بحضرتك إلى قراءاتك في السجن، والحقيقة أنت تذكرني ب جهادي أمريكي هو جيسي مورتون، وكنا استضفناه بالبرنامج وأجرى هاي المراجعات أيضا في السجن ومن خلال القراءة. ما هو الأمر الذي قرأت عنه وجعلك تدرك أنك كنت مخطئ؟ صحيح، هو كان هذا أحكيه باختصار، وكان سببه كما ذكرت في أول المداخلة، كان سببه دائما ومفتاحه هو القراءة. أنا قرأت كتاب تاريخ، كتاب من كتب التاريخ الإسلامي لكن بشكل مفصل، يحكي ما وقع في التاريخ الإسلامي بكل التفاصيل اليومية، بكل الأحداث، بكل الإشكالات، بكل النقائص، بعيدا عن تلك الصورة الطهرانية الجميلة التي كنا نأخذها عند المشايخ أو نسمعها عبر القنوات الفضائية. درست التاريخ الإسلامي بيومياته، بإشكالاته، بحروبه، بالصراعات الداخلية التي كانت بين المسلمين، بالهفوات الكبرى التي ارتكبها عدد من الأسماء التي كنا نعتبرها مثل الملائكة أو نعتبرها هي الرمز وهي القدوة. أستطيع أن أقول أني بعد أن أنهيت قراءة هذا الكتاب وأنا أغلق الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب، قلت وأنا أخاطب نفسي: لقد تعرضنا للخديعة. ليس هذا هو التاريخ الذي كنا نظنه، ليست هذه الصورة التي رسمت لنا. إذن أنا ملزم اليوم بأن أبحث عن الصورة الحقيقية وأن أجدد كل القناعات التي كنت قد بنيت عليها التصورات السابقة. هل تذكر اسم الكتاب إذا ما عندك مانع؟ سير أعلام النبلاء، وأنا تحدثت عن هذه القصة أكثر من مرة. كتاب سير أعلام النبلاء هو كتاب تراثي لكنه يحكي يوميات التاريخ الإسلامي بكل ما يقع فيها من إشكالات وصراعات وهنات وكل شيء. هذا الكتاب شكل لي منعرج وتحول كبير في مسار تفكيري وتصوري لكل ما هو محيط بي. الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، رئيس مركز الميزان للدراسات في الدار البيضاء والسلفي السابق، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. تناقلت حسابات القاعدة في اليمن على الواتساب رسالة لشرع تنظيم داعش في اليمن أبي حبيب القدسي أو أبي إبراهيم الذبحاني، يكشف فيها جرائم القيادة السابقة ويدعو إلى تسليم القيادة إلى أيدي أمينة بعد الهزيمة التي حلت بهم في قيفة. الشهر الماضي سيطر الحوثيون على قيفة في محافظة البيضاء بعد أن طردوا منها القاعدة وداعش، وأمير التنظيم السابق هو أبو الوليد العدني الذي قتله الحوثيون في معارك قيفة. أهم ما جاء في رسالة هذا الشرعي هو التالي: أمراء التنظيم لم يهتموا بالجرحى والمصابين، واعتمدوا سياسة تجويع المقاتلين وقطع الكفالات عن أسرهم رغم وجود المال، وتخويفهم بالأمنيات وبث عدم الثقة بينهم. أمير التنظيم أبو الوليد العدني أمر بسجن مقاتلين قدموا له النصيحة وأبدوا له الرأي في بعض الأمور، منهم أبو سليمان الجزراوي وأبو عبد الله القسيمي وعبد الواحد العراقي، وقتل 3 آخرين هم أبو أنس الكناني وأبو عائشة وحسان الصنعاني. وعندما سأل الشرعي الأمن العام أبا محمد الغريب عن السبب في كل ذلك قال إنهم جواسيس مع المرجئة، وعندما سأل الشرعي من المرجئة قال أتباع يحيى الحجوري. ويقول الشرعي أبو حبيب إن الحجوري كان زميلاً له في طلب العلم، وأضاف إنهم خاطبوا قيادة داعش الخلافة المزعومة لإعادة تأسيس الولاية، لكن لم يحدث شيء. مرصد الجهادية. قالت حسابات هاتش إنها غيرت بنيتها التنظيمية من أجل مجابهة تطورات سلاح وتكتيكات النظام وميليشياته، فأعلن عن استحداث 12 لواءً عسكرياً داخل هاتش، يكون لكل منها قوام متكامل من العدة والعتاد. والحقيقة غير واضح كيف يتفق هذا مع تطورات سلاح وتكتيكات النظام. لكن الكلمة المفتاحية في حديث مكتب العلاقات العامة التابع لهاتش هو أن الجماعة بلغت مرحلة تأسيس ما يشبه المجلس العسكري متمثلاً في قيادة غرفة عمليات الفتح المبين. أنصار القاعدة كانوا قالوا إن هاتش تستعد للاندماج مع الجيش الوطني الذي تديره تركيا والذي يعمل في منطقة حلب وشمالها. في 22 سبتمبر ظهر بيان تشكيل ما تسمى جماعة المجاهدين في بلاد الشام. أهم ما في البيان غياب الأسماء والجهات، فغير معلوم إن كان هذا التشكيل حقيقي أم وهمي. أهدافه إزالة الجولاني وجماعته وتأسيس حكومة تستند على الشريعة، ولم يكن من الأهداف قتال النظام السوري. استقطاب مقاتلي حراس الدين ووصف قيادتهم بأنها فاشلة، وعنهم قالوا قيادتكم تركت فرصة حراسة الدين وعايشوا النموذج الطالباني. قبل هذا بيومين نشر إرهابيون قالوا إنهم من خراسان، باكستان وأفغانستان، نشروا بياناً يدعون فيه مقاتلي هاتش إلى الانشقاق، وهم أيضاً لم يسموا أنفسهم. وأعددنا عنهم ملف في أخبار الآن، سأضع الرابط في نص الحلقة على أخبارالآن.net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. قدمت فرقة الغرباء التي يديرها عمر أمسن شريط فيديو يدحض اتهامات هاتش له والتي على أساسها اعتقلته مطلع الشهر. وضع أمسن الفرنسي الجنسية على قائمة الإرهاب الأمريكية في 2016، وهو مسؤول عن تجنيد إرهابيين من بلدان ناطقة بالفرنسية للقتال في سوريا التي انتقل إليها في 2013. كان يقاتل وفرقته ضمن صفوف هاتش إلى أن انفصل عنهم وانضم لحراس الدين المنضوين تحت القاعدة. تتهمه هاتش بإدارة جماعته ذاتياً في أمور إصدار شهادات الزواج والطلاق والإدارة المالية وحتى القضاء والحبس. الفيديو يدحض ذلك ويؤكد العلاقة مع محاكم هاتش، وتظهر في الفيديو نساء ورجال يتحدثون الفرنسية ويشرحون ما يجري داخل هذا المجتمع الذي صنعه أمسن. مرصد الجهادية. نشرت حسابات القاعدة رسالة من جندي من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا إلى أنصار داعش. أهم ما فيها حقيقة لا يتعلق بداعش، إنما يتعلق بالقاعدة. ففي معرض تفنيده مزاعم واتهامات داعش في غرب إفريقيا بأن القاعدة تستهدفهم، قال هذا الجندي: نحن لا نقول لكم إن القاعدة لا توجد فيها أخطاء، بل يوجد فيها أخطاء كثيرة، لكن هذه حالنا نحن البشر. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبارالآن.net. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.